ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، من محاسن شرعنا الإسلامي الحنيف أنه وضع لكل شيء آدابا، وجعل لكل شيء نظاما متبعا لو سار عليه المسلمون، آدابا وللمجالس آدابا وللطريق آدابا، وجعل للنوم آدابا، حتى قضاء الحاجة أكرمكم الله جعل له شرعنا الإسلامي الحنيف آدابا على المسلمين أن يتأدبوا بها وأن يسلكوها، وذلك لكمال هذه الشريعة. لا تجد هذا في شريعة سوى شريعتنا الإسلامية السمحة، لأنها الشريعة الكاملة والشريعة الخاتمة. وهذه الآداب ما جعلها الشرع إلا لحكمة، ففي تمسك المسلمين بها ومحافظتهم عليها تآلف قلوبهم ورقي مجتمعاتهم. ونتحدث في خطبة اليوم عن نوع من هذه الآداب، ألا وهو آداب المجلس. فهذا النوع من الآداب يحتاج إليه المسلم، لأن المسلم لا يخلو من مجالس يجلس فيها مع أصدقائه، ومجالس يجلس فيها في المساجد وفي الطرقات وفي الأسواق وفي أماكن العمل وفي غيرها. هذه المجالس لا بد وأن يتحلى فيها المسلم بالآداب التي أرشدنا الشرع إليها. فأول هذه الآداب أن يحرص المسلم على أن تكون مجالسه نافعة مفيدة فيما يحبه الله سبحانه ويرضاه، فيجلس في مجالس العلم النافع، وفي المجالس التي يذكر فيها اسم الله عز وجل، وكذلك المجالس الأسرية، جلوس الإنسان مع أسرته يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى لما في ذلك من صلة الرحم، والجلوس مع الوالدين فيه بر الوالدين، والجلوس مع الأصدقاء يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، هذا مما يؤجر عليه المسلم. فقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتبادلين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في. أربعة أشياء: الذين تحابوا في الله، والذين تجالسوا في الله، يعني كان مجلسهم طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، يجلس المسلم مجلسا يحتسب فيه الأجر عند الله عز وجل. فمن فعل ذلك وجبت له محبة الله سبحانه وتعالى. والمتزاورين فيه والمتبادلين يعني الذين يعطي بعضهم بعض. فالمجلس إذا كان مشتملا على ذكر الله سبحانه وتعالى فله منافع عظيمة. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله مجلسا يذكرون الله تعالى فيه إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذه أربع فوائد يظفر بها من جلس مجلسا في بيت من بيوت الله يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما ذكرنا كل مجلس فيه خير وكان الجلوس فيه على طاعة الله سبحانه. وفي المقابل على المسلم أن يحذر الجلوس مع أصدقاء السوء لمشاهدة أفلام محرمة أو لشرب دخان أو أن يكون المجلس مجلسا للغيبة والنميمة والقيل والقال ونحو ذلك من المجالس التي يؤذر عليها المسلم ولا يؤجر. أيها الإخوة الكرام، كذلك من آداب المجلس أن يتفسح فيه المسلمون وأن يوسعوا المجلس. فكلما جاء شخص جديد ليجلس في المجلس يسن أن يفسحوا له، أن يوسعوا الحلقة، يعني كلما جاء شخص جديد يوسعوا على الجالسين أن يوسعوا الحلقة ويضموه إليهم وألا يعني يضغطوا المجلس ليضيق. وهذا الأدب نبه عليه رب العالمين سبحانه في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير المجالس أوسعها، خير المجالس أوسعها، يعني كلما أمكن توسيع المجلس بدون ترك فرج بين الجالسين فيكون ذلك أفضل المجالس. كذلك أيها الإخوة الكرام، من أدب المجلس ألا يقيم الحاضر أحدا من الجالسين ليقعد مكانه صغيرا كان أو كبيرا. فينبغي للجالس ألا يقيم أحدا من الجالسين ليقعد مكانه، فإن وسع له الجالسون وقام له أحد وأفسح له فلا بأس، لكن لا يأتي الداخل ويقيم أحدا من الجالسين ليجلسه في جهة أخرى ويجلس هو مكانه، لأن ذلك يوغر الصدور وفيه اعتداء على حق أخيك الذي سبق إلى المجلس مهما كان هذا الجالس صغيرا أو فقيرا أو أيا كان، فليس لك أن تقيمه وتبعد مكانه. وجاء هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل رجلا ليقعد مكانه ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له أحد من مكانه أبى أن يقعد في هذا المكان، كان لا يحب أن يقعد حتى إذا قام له أحد باختياره، وإن كان ذلك جائزا حتى يعلمهم ألا يقيم أحد آخر ويجلس في مكانه. كذلك أيضا من آداب المجلس، من آداب المجلس أن يجلس الداخل حيث انتهى به المجلس الذي يحضر ويجد قوما جلوسا، فإما أن يسد فرجة في المجلس إذا وجد مكانا خاليا يتسع له لا يجلس فيه أحد فبإمكانه أن يسد هذه الفرجة، أو يجلس حيث انتهى به المجلس فيجلس من وراء الجالسين. وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس وكان في المجلس فرجة فكان يتسع يعني لشخص أن يجلس فيه، فدخل ثلاثة وكان المجلس مجلس علم ومجلس ذكر لله سبحانه وتعالى، فجاء ثلاثة نفر، فأما أحدهما فاتجه إلى هذه الفرجة وتقدم حتى جلس فيها، وأما الثاني فجلس في طرف المجلس استحيا أن يتقدم إلى الأمام فجلس في نهاية المجلس، وأما الثالث فانصرف ولم يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم عن الثلاثة النفر؟ أما أحدهما فأقبل الله عليه، أما أحدهم فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فكذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون حيث انتهى بهم المجلس. كذلك أيها الإخوة الكرام، من آداب المجلس ألا يجلس إنسان وسط الحلقة، إذا كان القوم متحلقين في حلقة فمن الآداب ألا يجلس أحد في وسط هذه الحلقة، فجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: من جلس وسط الحلقة فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وغيره. فلا يصح أن يجلس أحد في وسط الحلقة، ولكن يكون وسط الحلقة خاليا. كذلك أيها الإخوة الكرام، من آداب المجلس أنه يكره أن يجلس أحد بين الضح والظل، إذا كان الجلوس في منطقة فيها شمس وفيها ظل، فإما أن يجلس كله في الشمس، وإما أن يجلس كله في الظل. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الضح والظل، أو بعضه في الضح وبعضه في الظل، وقال ذلك مجلس الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك مجلس الشيطان. كذلك من آداب المجلس أن يسلم الداخل على الحاضرين، ثم إذا أراد أن ينصرف قبل انقضاء المجلس أن يسلم مرة أخرى وهو يستأذن في الانصراف. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، ثم إذا أراد أن يجلس فليجلس. كان عليه أن يسلم على الجالسين سواء أراد أن يجلس في هذا المجلس أو لم يرد، مدام مر بقوم الجلوس فعليه أن يسلم، ثم إذا أراد أن يجلس فليجلس، فإذا أراد أن يقوم فليسلم. فليست الأولى يعني ليست التسليمة الأولى عند حضوره إلى المجلس بأحق من التسليمة الثانية عند رغبته في الانصراف من المجلس. فهذه بعض الآداب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كذلك من آداب المجلس أن يحافظ المسلم على أمانة ذلك المجلس. فإذا جلس مع قوم يتحدثون بحديث وبدأ منهم الرغبة في ألا يخرج هذا الحديث خارج حدود الجالسين وألا ينقل إلى غير الجالسين، فعليه أن يراعي ذلك الأدب وأن يحافظ على أمانة ذلك المجلس. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مجلس، وقدمت عليه فاطمة رضي الله عنها، وكان مجلس مع عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فأسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فبكت، ثم بعد قليل أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فضحكت. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها فاطمة: ما الذي أسر به إليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تحدث بهذا حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حدثت فاطمة رضي الله عنها بهذا لعلمها بزوال يعني السبب الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يعرف الحديث لأجله. فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر إلي المرة الأولى أسر إلي بدنو أجله، أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة بأنه قد دنا أجله وأنه يموت من هذه المرضى التي مرضها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم بعد قليل أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: تكونين أول أهلي لحاقا بي، تكونين أول أهلي لحاقا بي. فضحكت وابتسمت رضي الله عنها، وبالفعل كانت أول من مات من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعده فاطمة رضي الله عنها، حيث ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعها على ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا المجالس بالأمانة. كذلك أيضا من أدب المجلس ألا يتناجح ناس دون الثالث إذا كانوا ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجح ناس دون الثالث، والنجوى هي الحديث سرا. فهذا من الأدب، وقد نبه الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم على هذا الأدب الإسلامي العظيم، فقال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان يحزن الثالث إذا وجد اثنين يتحدثان سرا دونه، وذلك إما أن يظن أنهم يتحدثون عنه فيحزن، أو يرى أن هذين الاثنين يعني قد آثر كل منهما صاحبه وقدمه عليه واختصه بحديث دونه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس، يعني إذا كان في المجلس أربعة أو خمسة أو أكثر فلا بأس أن يتحدث اثنان سرا ما دام الباقون يعني بإمكانهم أن يتحدثوا ولا يكون شخص يعني يجلس وحده. فهذه أيضا من آداب المجلس. كذلك من الآداب ألا يطيل المسلمون المجالس إلا فيما فيه نفع وفائدة، يعني إذا كان المجلس نافعا مفيدا في يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى أو يتعاون فيه على البر والتقوى والخير فلا بأس بإطالته، فهو باب للأجر، كلما طال ازداد الأجر. ولكن إذا كان المجلس في كلام مباح فينبغي تقصيره قدر الإمكان، لما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. إذا أطال المجلس حتى ولو كان الكلام مباحا سينفذ الكلام المباح ويبدأ يتطرق الحديث إلى الغيبة والوقوع في أعراض الناس ونحو هذا، فينبغي للمسلم أن يقلل من المجالس التي لا فائدة فيها ولا نفع فيها. فهذه أيها الإخوة الكرام بعض الآداب الإسلامية العظيمة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام من أدب المجلس أن يختمه المسلم بدعاء كفارة المجلس، بدعاء كفارة المجلس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ختام مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم مجلسه بهذا الدعاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وأبي برزة وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مجلسا فكثر اللغط، أو إذا قعد أحد مجلسا فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كان كفارة لذلك المجلس، أو إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. فهذه بعض الآداب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بها. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.